الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الملاحظة الثالثة على كلام السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله هي أن السيد الأستاذ الخوئي لا يمكنه أساسا أن يجعل ثمرة لبحث الترتب، ولا يمكنه أساسا أن يجعل هذه الثمرة عبارة عن صحة العمل، فما أفاده رحمه الله من أن ثمرة بحث الترتب عبارة عن صحة العمل أو بطلانه، هذا لا يتلائم مع مبانيه، لأنه رحمه الله يبني على أن القدرة ليست شرطا في التكليف، وإنما هي شرط في التنجز العقلي، شرط في لزوم إطاعة التكليف عقلا. يعني نفس التكليف ما يشترط فيه القدرة، بالإمكان أن يتوجه التكليف إلى العاجز أيضا. غاية الأمر هذا التكليف المتوجه إلى أي إنسان عاجز قادر ما يفعل، هذا التكليف عقلا لا يتنجل على المكلف إلا إذا كان قادرا. فالقدرة شرط التنجز، يعني العقل ما يحكم بوجوب امتثال هذا التكليف إلا إذا كانت القدرة موجودة. أما إذا القدرة ما موجودة العقل لا يحكم بلزوم الامتثال، لكن التكليف نفسه موجود. فالتكليف ثبوتا وواقعا غير مشروط بالقدرة. العاجز هم المكلف، التكليف متوجه إليه، هذا مبناه هو السيد الخوي رحمه الله. لأن التكليف يقول التكليف ليس إلا مجرد اعتبار، مجرد فرض. خب فرض المحال وليس بمحال، أن يفرض المولى على العاجز عن الصلاة يفرض عليه الصلاة، هذا شنو استحالته؟ مو محال، ومو أكثر من فرض المحال. فرض المحال يقولون مو محال، يفرض عليه فرض يعتبر الصلاة في عهدته. الاعتبار مجرد فرض، هذا لا استحالته في أن يتعلق هذا الاعتبار بشيء محال، بشيء غير مقدور للمكلف. غاية الأمر العقل ما ينجز على المكلف، العقل ما يلزم الإنسان، إذا مو قادر ما يلزمه. خل هذا مبنى، فبناء على هذا المبنى لا تبقى ثغرة للبحث عن الترتب، ولا حاجة إلى الترتب لإثبات صحة العمل، لأنه بناء على هذا المبنى يكون طلب الضدين من قبل المولى في عرض واحد، يعني لا بنحو الترتب، لا في عرض واحد يكون طلب الضدين ممكنا، لأنه ليس بأكثر من طلب الفعل من العاجز، هو السيد يقول طلب الفعل من العاجز ممكن، القدرة مو شرط في أصل الطلب، في أصل التكليف مو شرط، يعني طلب الفعل من العاجز ممكن. خب خير يطلب المولى أهم من هذا الإنسان الضدين، يعني الصلاة والإنقاذ في آن واحد، شو يصير؟ مو مستحيل، بناء على هذا المبنى مو مستحيل، طلب الضدين في عرض واحد ممكن. إنما نكتة استحالة طلب الضدين في عرض واحد عبارة عن العجز، عبارة عن عدم إمكان الجمع بين الضدين. والعجز هم عند السيد مو مانع عن التكليف، مو مانع عن الطلب، وعليه فلا موجب لسقوط الأمر بالضد المهم. الضد المهم وهو الصلاة مثلا مع تزاحمه مع الأهم وهو الإنقاذ، هنا لا موجب لسقوط الأمر بالصلاة، بل يبقى الأمر بالصلاة في عرض الأمر بالإنقاذ في عرض واحد، مو بنحو الترتب، يؤمر بالإنقاذ ويؤمر بالصلاة، مو يؤمر بالصلاة بشرط ترك الإنقاذ، يعني بنحو الترتب، لا في عرض واحد يؤمر بالإنقاذ ويؤمر بالصلاة، هذا لا مانع منه. ليش يسقط الأمر بالصلاة؟ ما دام يمكن أن يتعلق أمر واحد ابتداء بما هو محال، بما هو غير مقدور للمكلف، كما يقول السيد رحمه الله، ما دام هذا ممكن، كذلك يمكن تعلق أمرين بشيئين يكون الجمع بينهما محالا، يكون الجمع بينهما غير مقدور. أنتم تقولون بأن أمر الإنسان العاجز عن الصلاة أمره بالصلاة، هذا ممكن لأن القدرة مو شرط. وإذا أمر هذا الإنسان الذي تزاحم لديه الصلاة مع الإنقاذ أيضا أن يأمره بالصلاة ويأمره بالإنقاذ في عرض واحد، هذا هم ممكن بناء على مبناكم. إذن فتصحيح الصلاة، إذا صلى هذا المكلف تصحيح هذه الصلاة ما يتوقف على الترتب، هذه الصلاة صحيحة على القاعدة لأن لها أمر، وصحة الصلاة ما متوقفة على أن نقول بالترتب، فأي ثمرة للبحث الترتب؟ جعلتم الثمرة صحة الصلاة، إذا قلنا بالترتب الصلاة صحيحة، إذا لم نقول الصلاة باطلة، لا نقول بالترتب أو ما نقول الصلاة صحيحة على كل حال، لأن بها أمرا، أمرا عرضيا، يعني في عرض الأمر بالإنقاذ لا بنحو الثلاث. إذن فشرط تأثير الثمرة، تأثير عفوا الترتب في الثمرة التي ذكرها رحمه الله وهي صحة العمل، شرط تأثير الترتب في هذه الثمرة هو ماذا؟ شرطه أن تكون القدرة شرطا في التكليف، وأن يكون الخطاب مقيدا بالقدرة بحيث لا يمكن التكليف بغير المقدور، كما هو صحيح عندنا، حيث أننا نرى أن القدرة شرط في التكليف حتى لو كان التكليف مجرد اعتبار وفرض. افرضوا ان الخطاب الدليل مدلوله هو اعتبار هذا الفعل في ذمة المكلف، كما يقول السيد الاستاذ اخوي، افرضوا اعتبار اقم الصلاة يدل على اعتبار الصلاة في ذمة المكلف، مجرد اعتبار. لكن هذا مو معنى أنه ما دام صار مجرد اعتبار وفرض، إذن لا مانع من أن يتعلق بشيء غير المقدور. لا، حتى لو كان التكليف مجرد اعتبار وفرض، مع ذلك هذا الاعتبار والفرض يدل بدلالة سياقية على أن المولى إنما اعتبر هذا الفعل في ذمة المكلف هزلان لعبان مثل ما زحان أو لا جادا بصدد البعث والتحريك، اعتبر الفعل في ذمة المكلف، يعني كان المولى بصدد البعث وتحريك المكلف نحو هذا الفعل، لم يكن بصدد مجرد الفرض والخيال حتى تقولوا إن فرض المحال ليس بمحال. فالخطاب على كل حال له ظهور، يعني احنا ايا ما قلناه في دلالة الخطابات الوضعية، ايا ما قلناه، قلنا انها تدل دلالة وضعية على الوجوب، او تدل دلالة وضعية على اعتبار الفعل في ذمة المكلف، او تدل على اي شيء، بالأخرة على كل حال الخطاب له ظهور في أنه بداعي الجد وليس هزلا، وذاك الداعي الجدي هو شنو؟ التحريك، تحريك المكلف، هو الباعثية. خذ هذا الظهور العرفي لو سلم، إذن سوف يكون مدلول الخطاب مقيدا بالقدرة، مشروطا بالقدرة. إذا كان المولى بصدد التحريك والبعث، فالبعث والتحريك لا يكون إلا بالنسبة للإنسان القادر، يستحيل بعث الإنسان العاجز. الإنسان العاجز عن فعلين كيف يبعث نحو ذاك الفعل؟ كيف يحرك نحو ذاك الفعل؟ لا يعقل الباعثية والمحركية نحو غير المقدور، ولا يعقل البعث عند عدم القدرة وعدم إمكان الانبعاث. فالحاصل أن اشتراط القدرة في التكليف هذا يعتبر من المبادئ التصديقية للترتب. أما إذا أنكرنا هذا الاشتراط كما أنكره السيد الأستاذ الكوئي، أنكر اشتراط القدرة في التكليف، إذا أنكرنا هذا فلا تبقى حاجة إلى الترتب، ولا تبقى ثمرة للبحث عن الترتب، لأن الثمرة هو جعلها عبارة عن صحة الصلاة. إذا قلنا بالترتب إذا الصلاة بها أمر ترتبي فتصح، إذا ما قلنا بالترتب الصلاة في وقت الإنقاذ ما بها أمر فتبطل. هاي الثمرة اللي جعلها هو، نقول هاي الثمرة موجودة، يعني صحة الصلاة موجودة حتى إذا لم نقل بالترتب، سواء نقول بالترتب أو لا نقول، الصلاة صحيحة على مبناك، لأنك تقول أن القدرة ليست شرطا في التكليف، فالأمر متوجه إلى هذا الإنسان، أمر بالصلاة متوجه في عرض الأمر بالإنقاذ، فصلاته صحيحة. يعني هاي هي إذا كان التكليف مفرغ من البعث والتحريك، وبالتالي يصح تكليف العاجز، كيف يتحرك المكلف؟ هو هذا إشكال، هو هذا إشكال أنه لا، هو على مبنى يلتزم بأن التكليف يحرك، حتما يلتزم بأن التكليف يحرك، يبعث، لكن من شيء خارجي لابد. لا يا ماكو شيء خارجي، وهذا إشكالنا أنه مسألة أن المولى اعتبر الفعل في ذمة المكلف، هذه من حل القضية. اعتبر خوف داعيه إلى هذا الاعتبار شنو؟ ما الذي دعا المولى إلى أن العقل بعد أن يدرك أن على المكلف إيه العقل هذا عند القدر، عند القدرة هو يعترف يقبل، قلنا يقبل أن القدرة شرط في التنجز العقلي، يعني لولا القدرة العقل ما يحكم بتنجز التكليف على الإنسان، ما يحكم بوجوب امتثال أمر المولى إذا قدرة ماكو، هذا حكم العقل. أما بغض النظر عن حكم العقل، بغض النظر عن مرحلة التنجز، نحن ومرحلة ثبوت التكليف في الواقع، ثبوت التكليف يتوجه إلى كل شيء، إلى كل إنسان عاجز قادر. ليش؟ لأن التكليف فرض اعتبار، يعتبر خوي فرض المحال هم محال، يعتبر الإنسان مثلا اجتماع ضدين، يعتبر هذا ممكن، نفس اجتماع ضدين محال، لكن فرض اجتماع ضدين مو محال. المولى هم يفرض على الإنسان العاجز عن الطيران، يفرض عليه الطيران، هذا ما بيستحالة. يقول التكليف فرض اعتبار، الاعتبار سهل المعونة. نقول نعم، افرض التكليف الجعل مجرد فرض اعتبار، لكن الداعي الذي كان وراء هذا الاعتبار المولى شنو؟ لقلقة لسان يعني امر، او يلعب لا سمح الله امر، يعتبر مجرد اعتبار. الداعي الجدي الذي دعا المولى إلى أن يعتبر هذا الفعل في ذمة المكلف شنو داعيه؟ كان يريد يمزح، كان يريد يلعب، شنو؟ أو كان هذا داعي جدي؟ حتما كان هذا داعي جدي. ماذا كان داعيه؟ داعيه هو أن يبعث المكلف نحو هذا الفعل الذي اعتبره في ذمته. ليش اعتبر هذا الفعل في ذمته؟ لكي يحركه نحو هذا الفعل. إذا ما نقول إنه إطلاع المكلف كما قلنا سابقا، أو إبراز إظهار للمكلف أن التكليف في غفلتك، هذا لا أكثر ولا أقل. إذا إطلاع المكلف، خب هذا ما كان بحاجة إلى أن يعتبر، كان بإمكان أن يخبر المكلف بأن هذا الفعل فيه المبادئ. إذا المقصود المولى الإطلاع المكلف على المبادئ يعني على الملاك والإرادة، يخبره. ليش يعتبر؟ ليش ينشئ إنشاء اعتبار يعتبر الوجوب؟ ليش؟ كان الإنسان يخبره جملة خبرية، ترى بابا هذا الفعل فيه مصلحة محبوب إلي، هذا خو ما يقول له السيد أخوي، هو يرى أن الخطابات تدل على الجعل، مو بس تدل على الإخبار عن المبادئ، الخطابات الشرعية تدل على الجعل. الجعل يقول لك هو جعل سهل المؤونة، يجعل على العاجز على القادر سهل المؤونة. نحن نقول بي الجعل وحده سهل المؤونة، لكن أكو داعي جدي وراء هذا الجعل قطعا. ما هو الداعي الجدي الذي دعاه إلى أن يجعل؟ كان يمزح يلعب يشاق شنو؟ أو لا، جاد هو جاد في أن يحرك المكلف نحو هذا الفعل الذي جعله أو اعتبره في ذمة المكلف. طب إذا يريد يحركه، هذا التحريك ما ينسجم مع العجز، مع العجز ما ينسجم، تحريك العاجز ما ممكن. هذا التحرك الجدار يتحرك؟ ما يتحرك، مو قابل للتحرك. التحريك إنما يمكن في المورد الذي يكون التحرك ممكنا، الجدار هو ما يقبل التحرك، ما يقبل الانبعاث، كيف تحركه؟ تحريك والتحرك متضايقان متلازمان، إن أمكن التحريك أمكن التحرك، إن أمكن التحرك أمكن التحريك، إن أمكن الانبعاث أمكن البعث، إن لم يمكن الانبعاث لا يمكن البعث. والعاجز ما يمكن اندعاثه، اندعاثه ما ممكن، ما يقدر. شو هو؟ نعم، المانع هو العجز، المانع هو العجز. عندما انشا بحق الكل الجميع التكليف، لعل نظرا الى مثلا تعالوا يرتفع عند العجز بالمستقبل فيبقى في ذمته هذا التكليف، يعني كان ينشئ الى الاداره والقضاء معا في خطاب واحد، يراد من وراء هذا الخطاب الاداره بالنسبه للقادم والقضاء بالنسبه للعجز فيما لو ارتفع عن العجز مثلا. اولا قد يكون الواجب ما الى قضاء، شو تقولون؟ بس هذا في الواجبات اللي بيها قضاء تقولون، ثم القضاء هم بامر جديد مو بهذا الامر الاول، هذا بحثناه في بحث القضاء، قلنا القضاء بامر جديد. الامر انتم تقولون بالامر الاول، لا مو بالامر الاول، هاي اولا. ثانيا مو كل الواجبات فيها قضاء، الواجبات المؤقته لها قضاء، الواجبات المؤقته ما بيها قضاء. خب امر هذا الأمر إذا هذا المكلف عاجز، هذا الأمر متوجه إليه أو ما متوجه؟ نسأل السيد الأستاذ الخوئي يقول بلي لا مانع من توجه هذا الأمر إلى العاجز، لأن الأمر اعتبار جعل، رجع جعل المؤونة، اعتبار المحال مو محال، فاعتبار هذا الفعل هم بالنسبة لهذا الإنسان اللي ما يقدر على هذا الفعل وهذا الفعل محال إليه، اعتبار هذا الفعل في ذمته هذا مو محال. هذا كلامه. نعم العقل ما يحكم على هذا الإنسان بلزوم الامتثال، امتثال الأمر المولى، ليش؟ لأن عاجز. العقل يقول العاجز أنا ما أحكم عليه بوجوب الامتثال، ما أفرض عليه الامتثال، ما أفرض عليه طاعة المولى، لأن عاجز. العقل هذا يقبل السيرة، إن العقل لا يحكم بوجوب الطاعة، لكن التكليف متوجه إلى العاجز. القدرة ليست شرطا في نفس التكليف، شرطا في التنجز، هذا احنا ما نقبله. القدرة شرطا في نفس التكليف، لأن نفس التكليف بعث وتحريك، والبعث لا يمكن إلا مع إمكان الانبعاث، وإمكان الانبعاث لا يكون إلا مع القدرة. خب هذه هي الملاحظة الثالثة. والملاحظة الرابعة والأخيرة على كلامه رحمه الله هي أن ما ذكره في الأمر الثاني من الأمرين اللذين جعلهما ثمرة للبحث عن الترتب، قال أنه بناء على تعلق الأمر بالجامع بين الفرد المزاحم وغيره، لا مورد للترتب، بل يصح العمل من دون أن تصل النوبة إلى الترتب وثمرته. هذا الكلام صحيح، إلى هنا صحيح لا غبار عليه، ولكن ما ذكره رحمه الله من أنه بناء على مبنى المرزا المحقق النائيني الذي يقول باستحالة الإطلاق عند استحالة الثقيل، بناء على هذا المبنى لا يمكن شمول الجامع المأمور به، لأن الأمر تعلق بالجامع، جامع الصلاة، جامع الصلاة يجمع بين أفراد الصلاة، الصلاة المزاحمة مثلا للإنقاذ والصلاة غير المزاحمة للإنقاذ. خب شمول هذا الجامع للفرد المزاحم هذا ما ممكن، إطلاق هذا الأمر، الأمر بالصلاة إطلاقه وشموله للصلاة المزاحمة للإنقاذ، يعني الصلاة في هذه اللحظة، في لحظة الإنقاذ، اللحظة اللي يشرف الإنسان على الغرق، هاي الصلاة المزاحمة للإنقاذ، هذا الفرد من الصلاة لا يمكن أن يكون الأمر بالصلاة مطلقا وشاملا لهذا الفرد. ليش؟ بناء على مبدأ المرزة الإطلاق يستحيل إذا استحال شنو؟ التقييد. تقييد الأمر بالصلاة بخصوص هذا الفرد المزاحم هذا محال. يعني المولى يستحيل أن يطلب من المكلف خصوص هذه الصلاة، يقول صلي الآن الآن الآن في اللحظة اللي أشرف الغريق على الغرق، رغم أنه يأمر بالإنقاذ في هذه اللحظة، المولى يأمر بالإنقاذ، لكن في نفس هذه اللحظة يقول هاي الصلاة في هذه اللحظة أيضا أريدها منك، فهذا هو محال. هذا معناه طلب الجمع بين الضدين، وهذا غير مقبول. فتقييد الأمر بالصلاة بخصوص هذا الفرد المزاحم هذا تقييد محال. فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق على مبنى المرزة. إذن إطلاق الأمر بالصلاة لهذا الفرد المزاحم أيضا محال. حينئذ هنا تظهر ثمرة البحث عن الترتب، أن هذه الصلاة المزاحمة إذا قلنا بالترتب إذن سوف يكون أمر ترتبي بها، أمر غير ترتبي مستحيل بهذه الصلاة كما قلنا، لكن أمر ترتبي ممكن. إذا قلنا بإمكان الترتب فالأمر الترتبي بهذه الصلاة موجود، فلو صلى صحت صلاته لأن بها أمرا. أما إذا أمكن الترتب لا، ما يمكن تصحيح هذه الصلاة، تجي هذه الثمرة اللي ذكرها السيد الخوي. هذا المقطع من كلامه رحمه الله، أنه أكرر المقطع خلاصة، أنه بناء على مبنى المرزة القائل باستحالة الإطلاق عند استحالة التقييد لا يمكن شمول الأمر بالجامع شمولا للفرد المزاحم، وحينئذ تظهر ثمرة الترتب. هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأن تطبيق القاعدة التي يقولها المرزا، قاعدة استحالة الإطلاق عند استحالة التقييد، تطبيق هذه القاعدة بهذا الشكل الذي طبقه السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله في المقام ليس تطبيقا صحيحا، وهو غريب من مثله رحمه الله. كيف يطبق قانون المرزة مثل هذا التطبيق؟ فإن ما يقوله المرزة من أن الإطلاق يستحيل إذا استحال التقييد، أي إطلاق يستحيل إذا استحال التقييد؟ الإطلاق الذي هو في مقابل ذلك التقييد، إذا كان تقييد ما محالا فالإطلاق الذي يقابله تقابل العدم والملكين هذا الإطلاق أيضا يستحيل. مثلا تقييد العالم بكونه عادلا، أكرم العالم إذا كان مقيدا بالعادل، هذا تقييد. ويجي في مقابل هذا التقييد أي إطلاق؟ أكو إطلاق يقابل هذا التقييد تقابل العدم والملكة، أي إطلاق هو عدم لهذه الملكة لهذا التغيير، الإطلاق المقابل لهذا التغيير، يعني شمول وجوب الإكرام للعالم الجنوب اللي ما عنده هذا القيد وهو الفاسق. إذا قيد وجوب الإكرام بالعالم العادل، إطلاق وجوب الإكرام يعني شنو؟ يعني شمول وجوب الإكرام للعالم الفاسق. هذا الإطلاق هو الذي يقع في مقابل هذا التقييد، هذا الإطلاق هو الذي يقابل هذا التقييد تقابل العدم والملكة على رأي المزار. فلو فرضنا أن تقييد العالم بالعادل محال، افرضوا خب نريد نطبق كلام المرزا، المرزا يقول إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. فرضنا أن تقييد العالم بالعادل في قوله أكرم العالم، تقييد بالعادل محال، خب ماذا نستنتج إذا طبقنا، نريد نطبق كلام المرزا؟ نستنتج أنه إطلاق وجوب الإكرام للعالم الفاسق هم محال، ما دام تقييده بالعالم العادل محال، إطلاقه للعالم الفاسق هم محال. مو أنه نستنتج إطلاقه للعالم العادل محال. تطبيق قانون المرزا يقتضي أن نقول إن التقييد بالعدالة إذا كان محالاً فالإطلاق يعني عدم التقييد بالعدالة هذا هم محال. عدم التقييد بالعدالة يعني شنو؟ يعني شمول الحكم للفاسق. مو أنه نقول إذا كان التقييد بالعدالة محالاً فإطلاق الحكم للعادل هم محال. هذا ليس تطبيقا لكلام المرزا، لأن هذا الإطلاق ليس مقابلا لذاك التقييد، ليس عدما لذاك تلك الملكة. هو يقول الإطلاق عدم الملكة، تقابل الإطلاق والتقييد تقابل العدم مع الملكة، التقييد ملكة والإطلاق عدم تلك الملكة. فالإطلاق الذي يقابل التقييد هو الإطلاق بمعنى عدم ذلك التقييد. وعليه ففي المقام إذا استحال تقييد الوجوب بالصلاة المزاحمة للإنقاذ، هذا محال أن يوجب المولى على المكلف خصوص الصلاة المزاحمة. خب طبقوا كلام المرزا، استحال التقييد بهذا الفرد المزاحم، إذن استحال شنو؟ الإطلاق وشمول الحكم لشنو؟ للصلاة غير المزاحمة، ذاك هم يصير محال. مو أنه استحال شمول الوجوب لهذه الصلاة المزاحمة. هو أراد السيد الأستاذ أخوي أراد أن يستنتج من تطبيق مبنى المرزا أنه ما دام استحال تقييد الوجوب بهذا الفرد المزاحم، إذن يستحيل إطلاق الوجوب لهذا الفرد المزاحم. وإذا استحال إطلاق الوجوب لهذا الفرد المزاحم حينئذ تظهر ثمرة الترتب. إيش قال هو؟ لا، هذا ليس تطبيقا فنيا لكلام المرزا. إذن لا استحالة في شمول الحكم لهذه الصلاة المزاحمة، مو محال حتى الآن على مبنى المرزا. فإذا لم يكن مستحيلا شمول الحكم لهذه الفرد من لهذا الفرد من الصلاة، إذن فهذا الفرد من الصلاة لو أتى به المكلف يكون صحيحا على كل حال، سواء قلنا بالترتب أو لم نقول، لأنه شنو؟ يوجد أمر بالجامع الصلاة الذي يشمل هذا الفرد المزاحم. فلا يكون تصحيح هذا الفرد المزاحم متوقفا على القول بالترتب، بل تصح الصلاة على كل حال، لأنه يوجد أمر بها في عرض الأمر بالإنقاذ. غاية الأمر، الأمر بالإنقاذ أمر بالإنقاذ، لكن الأمر بالصلاة أمر بجامع الصلاة، وجامع الصلاة يشمل هذا الفرد، شمولهم لهذا الفرد مو محال، لأن الإطلاق هذا الإطلاق مو محال، الإطلاق اللي محال هو شمول الأمر لغير هاي الصلاة، ذاك محال. فلا تظهر الثمرة التي ذكرها السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله